المادة الثانية من قانون كرة القدم وضعت قوانين لعبة كرة القدم بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في سنة 1863، وتم تطويرها لاحقاً من الفيفا. وسنتعرف على المادة الثانية من قانون كرة القدم. خصائص ومقاييس كرة القدم: تتضمن قانون كرة القدم على أن تكون الكرة مستديرة ومصنوعة من الجلد أو أي مادة مناسبة أخرى، لا يتعدى محيط دائرة الكرة عن 70 سنتيمتر 28 بوصة، ولا يقل عن 68 سنتيمتر 27 بوصة، ولا يزيد وزنها عن 450 غرام 16 أوقية، ولا يقل عن 410 غرام 14 أوقية عن ابتداء المباراة. أن يكون الضغط الجوي مساوياً إلى 6/10 إلى 1.1 ضغط جوي، وهو ما يوازي 600 إلى 1100 غرام على سنتيمتر مربع عند سطح البحر، وذلك يعادل 5.5 ليبرا إلى البوصة المربعة 6.6 أوقية البوصة المربعة. أبرز قوانين كرة القدم فيما يخص الكرة: إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة، يتم ما يلي: توقف المباراة، يعاد بدء اللعب بإسقاط الكرة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة الأولى تالفة. إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب في أثناء ركلة البداية، ركلة المرمى، ركلة الركنية، الركلة الفرة، ركلة الجزاء، أو رمية التماس، يعاد بدء اللعب وفقاً للحالة. لا يجوز تبديل الكرة أثناء المباراة إلا بموافقة الحكم. قرارات المجلس التشريعي فيما يخص الكرة: القرار 1، في المباريات الخاصة في المسابقات يسمح باستخدام الكرات التي تلبي الحدود الدنيا للمتطلبات الفنية الموضحة في المادة 2. في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومباريات المسابقات التي تجري برعاية الاتحادات القارية، فإن قبول استعماد الكرة فيه يشترط أن تحمل الكرة إحدى البيانات الثلاثة التالية: الشعار الرسمي فيفا أبروفد، ويعني أن الكرة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الشعار الرسمي فيفا إنسبكتد، ويعني أن الكرة قد تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. العبارة International Match Ball Standard، وتعني أن كرة المباراة وفقاً للمتطلبات الدولية. إن وجود مثل هذه البيانات على الكرة يدل على أنه قد جرى اختبارها رسمياً، وتبين أنها متطابقة مع المتطلبات الفنية المحددة لكل من البيانات الثلاثة المذكورة آنفاً، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المواصفات الموضحة في المادة 2. كما وينبغي أن تحظى المتطلبات الإضافية الخاصة بكل من البيانات الثلاثة المذكورة لموافقة المجلس الدولي التشريعي البورد، وتخضع المعايد التي تقوم بإجراء التجارب إلى مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. قوانين لعبة كرة القدم: يمكن في المسابقات الخاصة بالاتحادات الوطنية استعمال كرات تحمل أي واحدة من البيانات الثلاثة المذكورة آنفاً. القرار 2، في مباريات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك مباريات مسابقات الاتحادات القارية لا يسمح بوضع أي نوع من الإعلان التجاري على الكرة باستثناء الشعار الخاص بالمسابقة أو الجهة المنضمة لها والعلامة التجارية للجهة الصانعة. إن لوائح المسابقة يمكن أن تحدد حجم وعدد هذه الشعارات.